حدثني سلمة بن شيخ بن شريف سلمة بن شريف هذا من الثقات شيخ مسلم الثقات روى له الجماعة روى له مسلم وأصحاب السنن الأربعة حدثنا الحسن بن أعين حسن بن أعين له أولاد حديثه لا ينزل عن درجة الحسن كما اتفق على ذلك الحجر وأيضا الذهبي روى له مسلم وأصحاب السنن طيب اللي بعده حدثنا معقل حدثنا معقل عن عبيد الله هو من الثقات نعم عن ابي الزبير عن ابي الزبير ابو الزبير محمد تدرس ان هو محمد مسلم تدرس ابو الزبير الكلام فيه كثير جدا البخاري لم يروا له روى مسلم اصحاب السنن الاربعه كان البخاري روى له تعليقه محمد ابو الزبير مدرس كان بعض العلماء يرى انه ليس تام الحفظ حفظه ضعيف يعني هو حسن حديث صدوق وهو يدلس وصحيح انه ثقه صحيح انه ثقه وكثير الحديث الزبير ثقه وكثير الحديث انه مدلس وهو كثير الرواية عن جابر وهو يدلس في الرواية والزبير مسلم اصحاب السنن الاربعه ماشي عن جابر جابر بن عبد الله هو صحابي ابن صحابي شاهد المشاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غير برد وغير وقد ابوه يعني منعه من الخروج بوقت حتى يبقى مع اخواته البنات ومن الفضائل ان الرسول قال له ان الله كلم اباك كفاح جابر بن عبد الله من السبع المكثرين من النبي من السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم روى له الجماعه ومن الطرف ايضا ان الرسول لما قال له تزوجت قال نعم قال سيبا ام بكره قال سيبا قال هلا بكره تلعبه وتلعبه جابر بن عبد الله حرص جدا على رواية النبي صلى الله عليه وسلم وكان من احفظ الناس في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن السبع المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في غزوة غزوناها استكثروا من النعال فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام عبد الرحمن بن سلام ابن سلام ولا سلام ابن سلام الجمحي وصدوق له أوهام روى له مسلم حدثنا الربيع بن مسلم ايضا الجمحي ومن الثقات الرجال عن محمد يعني ابن زياد نعم هذا من الثقات الرجال ايضا من رجال صحيح حوله وجماعه عن ابي هريره عن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره من خير المحدثين المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم لازم رسول الله على شبع بطنه فكان احفظ الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا اليمنى اذا خلع فليبدا الشمال ماشي مر هذا المثول بعد قال حدثنا يحيى بن يحيى ابو زكريا الايسابوري مر على الاسناد وهات المد ان عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي احدكم في نعل واحده ليوحدهما جميعا او ليقطعهما جميعا قال حدثنا ابو بكر لينفعلهما جميعا او ليقطعهما جميعا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خرج علينا ابو هريره فضرب بيده على جهته فقال انا انكم تحدثون اني اكذب على رسول الله يعني اخطئ كذب ابو السنابل اخطا ابو السنابل لانهم يكذبون ابا هريره رضي الله عنه حشاش قال لتهتموا بقضي انا واني اشهد لسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا انقطع شسع احدكم فلا يبتلي الاخرى حتى يصبح جزاكم الله عنا خيرا. واذا الكلام هنا على الاداب هذه دلاله على هذه سماحه هذه الشريعه الغراء وان هذه الشريعه الغراء عامه شامله شموليه تصلح لكل زمان ومكان كانها ما تركت شريده ولا غريده ولا شاده ولا فاده الا تكلمت عنها حتى باب الطعام والشراب فيها غلام سمي الله وكل بيمين وكل مما يليه حتى في اداب قضاء الحاجه فحسب في اليهود الهم الاسلاميه على ذلك حتى قال له ما ترك رسولكم شيئا الا علمكم اياه حتى كذا وذكر كلمه تدل على قضاء الحاجه وقال نعم نهانا السلام نستنجي بيمين ونستنجي باكثر من ثلاثه احجار فهذه شريعه الغراء شملت كل شيء وكل اداب اذا تكلمنا عن الاداب فخذ قاعده اصوليه مهمه جدا الجمهور على ان كل ما جاء من الاداب فالامر فيه على الاستحباب والنهي فيه على الكراهه كل ما جاء من الاداب فالامر به فيه على الاستحباب والنهي فيه على الكراهه هذه قاعده اصوليه قاعدها الجمهور وما ادري الدليل على ذلك الدليل انه النظري وانه المفارقه بين الاداب وبين العبادات فما كان من امر في العبادات فهو على الوجوب ما كان من نهي في العبادات فهو على التحريم اما ما كان من الاداب الذي ليس غلط فيه التعبد فهو من حسن الهاء الهيئة، فإن كان من حكم الهيئة فيكون الأمر فيه للإرشاد والاستحباب، ويكون النهي فيه للكراهة لا للتحريم، الكراهة والإجناب لا للتحريم الجزم. هنا من الأداب أن الرسول علمنا كيف نتأدى في مسألة لبس النعال، فقد قال الرسول استكثروا الأمر، استكثروا من النعال، فلا يزال المرء راكبا من تعب، استكثروا من النعال فلا يزال المرء راكبا من تعب. هذا هذه من اللغة الفصيحة البليغة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لبس النعال على أنه رسول. وإذا نظرت على وجه الشبه في ذلك أن الإنسان إن كان راكبا طالت مدة سيره وقطع الحياة والقفار، فهو ما دام منتعلا يتتابع المشي معه، أو ما كان حافيا فإنه يجرح في رجله يتألم لا تطيع متابعة السير. هذا وجه الشبه، فإنه لو كان راكبا تتابع السير، فلذلك قال ما زال راكبا ما زال متابعا للسير. أيضا تجد الراحة لأنه بالاحتفاء يلد، يعني إذا كان حافيا يرد الألم في قدميه، والكل يجرب ذلك. لذلك قال السلام استكثروا من النعال، واتفاق الأمة على أن قول النسالة استكثروا من النعال أنه على الاستحباب لا على الإيجاب، وقد يكون وجها لبعض الفقهاء الإيجاب إن كيف يكون واجبا، كيف يصير واجبا، أو نقول والله من إذا قاله القائل لكان وجها. ماذا يكون النعال واجبا؟ استكثروا على الوجوب امره كيف يكون واجبا؟ ممتاز، لفوت فوق. اذا قلنا فان مشى حافيا وتتابع المشي حافيا تالم انجرح يعني كسرت رجله، ونقول بالاصول العامه ولا تقتل انفسك لا ضرر ولا ضرار، وانت رجلك ليست بملك لك، فان اخذت الوسيله الى الحاق الضرر بك فوجب عليك باتخاذ الوسيله لتحفظك من الضرر، فيكون هنا استكثروا بالوجوب. وان كان العلماء يقولون بان الانسان كان يتحافى احيانا، فان يعني المشي حافيا لا يمكن ان نقول انه غالب على الظن انه يجرح المرء اذا مشي حافيا. هذا في عصورهم كانوا يمشون على الرمال، اما نحن الان لا نمشي على السطر، نمشي على الحديد والزجاج، ثم انت ماشي ترى ما فيها من الحديد والزجاج وما يقطع اليد والرجل. فان قلنا بالانتعال بوجوب الانتعال هنا لكان اقرب، لانه كما قلنا امنع واحفظ المرء من ان يلحق به الضرر. استكثروا من النعال فلا يزال المرء راكبا من تعب. وفي الحديث الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا ادبا اخر من اداب الانتعال، هو ان يبتدئ باليمين وينتهي بالشمال. هذا على الاصل التفصيل الذي حصلناه قبل ذلك من عموم قول عائشه رضي الله عنها وارضاها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في كل شيء، في ترجله وتنعله وفي شانه كله، فاليمين كرامه من اليمين، ولا ان اليمين فيها البركه، فلذلك يبدا باليمين وينتهي بالشمال. واذا اراد الخلع حسن اخر، واذا اراد الخلع يخلع يبتدئ بالشمال، ويكون اليمين هو اخر ما يخلع عنه النعل، ايضا اكراما لليمين. ومن ذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمشي رجل في لا يمشي احدكم في نعل واحد، ولا يمشي احدكم في نعل واحده. العلماء نظروا في ذلك قالوا هنا نهي، الاولى كانت امر استكثروا من النعال، كان الاستحباب لانه من باب الاداب. قال لا يمشين احدكم بنعل واحدة، لا يمشي لا ناهية، والأصل بنهي التحريم. قالوا هنا ليس للتحريم ولكنه للكرامة، من أجل أنه من باب الأداب. فنظروا في العلة وأجل وقت العلة، أولا أنها مسلمة، أنا أول شيء إذا مشي بنعل وترك نعل الآخر يعني رجل ليس فيها نعل ورجل فيها نعل فيها مسلم، والإنسان يعني يرضى بنفسه أن يكون مسلم، لأن الله تعالى قد قال في كتابه وقد كرمنا بني آدم، فلا يجوز أن يفعل ذلك. أقول يقر له ذلك أن فيها مسلم. قالوا أيضا فيها ما فيها من الظلم، لو قلنا ظلم يبقى لابد أن نقول فيها تحريم. ليش؟ لأنه سيحفظ على رجل اليمنى لا يحفظ على رجل اليسرى، لا يحفظ على رجل التي فيها النعل لا تجرح، وإن تتابع المشي عليها أو تابع المشي عليها لا تتألم، ولكن الأخرى تتألم والأخرى تجرح. يجب عليه أن ينتحلهما أو يتركهما حتى لا يحصل الظلم لرجل دون رجل، لأن الإنسان لما مر على رجل وقد جلس نصفه بالشمس نصفه بالظل نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكون ظلم لبعض الجسد دون البعض. أيضا قالوا بأنه لو سار بنعل دون نعل ليس فيها ثمة وقار ولا سكينة، والإنسان مأمور شرعا أن يكون ذا وقار وأن يكون ذا سكينة. وأن الإنسان كما قلنا من باب التحريم أن الله جل وعلا قال ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر. وأيضا قال الإنسان إذا انقطع شيء من شئت نعل أحدكم فلا يمشي به، إذا انقطع لا يمشي لأنه سيلحق به الضرر. وقالوا أيضا هذا من باب الآداب فلا يصح له أن يفعل ذلك كراهة. هذا بالنسبة لباب الذي تكلمنا عنه من باب الامتعال. اتماما للفائدة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى المرأة أن يجد يجد أن يلبس نعله قائما. نهى وعن حديث سلمة الجمال وبغيره بسند صحيح رواية أن سلم نهى المرء أن يلبس النعل قائما. والعلماء لهم نظر في هذا الباب، قالوا أن النهي وإن كان على الكراهة ليس على الإطلاق، يعني هذا النهي ليس على العموم بل هذا عام يراد به الخصوص. قالوا إذا كان إذا لبس النعل قائما سقط وانقلب ولا يستطيع أن يستقر فليس له أن يلبسه قائما، يعني المسألة ما أمره ما نهاه عن ذلك فاضي عن نفسه، إنه لو انتهى على قائما لسيما كان له في بلد كما كان لنعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان إذا لبسه كالحذاء أجلكم الله الذي يدخله بإصبعه، فقد نقول المرء إن لبسه قائما لا يستطيع أن يمكن رجله منه، وقد ينقلب الرجل ويلبس نعله، لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال العلماء هذه الصورة التي ورد فيها النهي، أما إن كان نعلا مفتوحا يستطيع أن يدخل رجله دون أدنى تعب عليه ولا عناء فله أن يفعل ذلك، وليس له أن يجلس ويتعب فليلبسه قائما، لأن العلة في ذلك الحفاظ عليه من أن ينقلب أو يحدث له ما يحدث من المفسدة، فإن أمن ذلك فله أن يتعب قائما وإماما. من فائدة في هذا الباب الفوائد المستنبطة من هذه الأحاديث، أولا على المرء الحفاظ على نعائم الله، على المرء الحفاظ على نعائم الله. من وين هذه؟ فين النعائم هذه اللي تحافظ عليها؟ نعمة القدر، نعمة الرجل يمشي عليها، فعليه يحافظ على نعمة الله، نعمة الله جل وعلا، وأنت لم يشك النعم، فعليه أن يحافظ عليها، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى كل إلى ما فيه كل خير لنا، بأن نحافظ على نعائم الله جل وعلا، لأن الانتعال يحافظ على الإنسان، على رجل الإنسان وعلى مظهر الإنسان. الثانية فضل اليمين، وهذا قد قلنا قبل ذلك سابقا. الفائدة الثالثة للولي تأديب الرعية، وين هي؟ انظر من الولي الذي أسأل عنه وتأتيك الإجابة، ممتاز، بس من الولي الذي نتكلم عنه الآن؟ للولي تأديب الرعية. أبو هريرة كان عاملا أمير الله في المدينة، أبو هريرة كان أميرا فدخل عليه فضرب بين الكتب كما قال في حديث الخشب. صبري، أتعلم تاريخيا كيف كان أميرا أبو هريرة؟ نعم، كان أميرا فخرج عليه، فلما خرج عليهم قال لهم أتقولون وتحدثون أني أكذب على رسول الله والمقصود به أني أخطئ في حديث عن سلم، كذب بسنابل يعني أخطأ بسنابل، ثم ضرب على أيديه، ضرب عليه ثم قال لا أشهد أني سمعت رسول الله، وأتى بهذا الحديث على الجزء النعم والكلام على أداب الانتعال. فالولي أن يؤذن بالضرب أو بغيرها كما كان يفعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه.